ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها مغزى عبد الرحمن؟ يعني أن هذه الحروف يعني ما أنه يعقبها القرآن ذكر القرآن والتحدث عنه. ثاني شيء يعني أن هذه الحروف التي أنتم تعرفونها ويعني تتحدثون بها يعني القرآن الكريم مركب منها. كان منها أحسن من كلمة مركب. كان منها. نعم. طيب. قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق. لا معبود حق إلا الله. طيب. لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا؟ يعني لا إله إلا الله ما يوجد إله إلا الله. ولكنها باطلة. احسنت. يعني نعم نقول لا يمكن ان ننفي الالوهيه مطلقا لان غير الله قد يسمى اله. طيب يا فهد ما هو الدليل على اطلاق الاله على غير الله؟ نعم. ولا تجمع الله الها اخر فما أعلنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا يا أحمد؟ أحمد لأن لها معنى الزمني بأنه الله لم يسبق عدم. لا لا لا عبد الله لأنهما اسمان يتضمن الصفات الفعلية والذاتية. صح الكمال الذاتي والفعل. ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي. نعم لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل. طيب الحي سر العدل. يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم. القيوم هو القائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على نفسه يعني على غيره. على غيره القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد. نعم. أما الدليل على أنه كل إذن كل ما سوى وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد. نعم. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد. هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟ أما العباد كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ يعني الناس أنتم فقراء إلى الله وغيره فيه آية صريحة في الموضوع. ها؟ نعم. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. صحيح. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب تصريف القيوم في اللغة العربية هذه تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعول. وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم. وعلى أنه سبحانه وتعالى لا هذه الصيغة لأن أصله قائم حولت إلى قيوم فحول فاعل إلى فيعول. يقوم على غيره ويقوم بذاته. نعم المبالغ صح. طيب قال الله تعالى درس الجديد عام نزل عليك الكتاب بالحق. نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا.

فلا تعطي المعنى على الإطلاق. يعني له انتقام. انتقام ممن؟ مقيد ولا مطلق؟ مقيد. انتقام من المجرمين. انتبه. وبهذا نعرف أن الأسماء المسهودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر فيها من أسماء الله المنتقم، وهذا لا يصح. وحذف من أسماء الله ما ثبتت به الأحاديث فلم يذكر فيها، مثل الشافي والرب، الرب أيضا حذف منها. فالمهم أن الله قال ذو انتقام، ولم يقل ذو الانتقام، ولم يصف نفسه بالمنتقم إلا مقيدا. نأخذ الآن الفوائد. جت الأسئلة، ترى ما من الساعة لتولى، باقي أربع رحب عمي أجل، ما بقي لواحد دقيق واحدة. طيب اسأل. ما يتقدم الذي أمامه والذي خلفه، يعني إذا أخبر القرآن بخبر ثم وقع هذا الخبر يكون القرآن مصدق الحديث. الآن المراد بما يديه من الكتاب، كما قال تعالى في سورة المائدة، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ولا كتاب بعده. وقعت إيه صحيح، لكن هو ما هو مصدق لما بين يديه، لأنه كيف يصدق ما بين يديه؟ يعني في المستقبل التصديق عن شيء مضى، لو قال صادقا فيما بين يديه صح أن يخبر بصدق لما يستقبل. فآية المائدة تقيد هذا، وأيضا المعنى ما يستقيد. نعم الفرق بينهما أن نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. نعم، وليس كل كفر شرك. نعم، الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر أيضا، والذي يجحد ما يجب الإيمان به كافر وليس بمشرك. ولم أتي القبل، كل ما تقدم فهو قبل. من قبل هذا من قبل هذا الكتاب، بالنسبة للآية هذه من قبل هذا الكتاب. نعم أنت اسم موسى وعيسى لأنهما اسمان عجبيان. نعم، وإذا ذكر في القرآن فهما عربيان. نعم، معربان. معربان. نعم. ترى الإنجيل. ها؟ ترى الإنجيل. إيش؟ ترى الإنجيل. لا، موسى وعيسى اسمان عجميان. نعم، وإذا ذكر في القرآن فهما معربان. نعم. كل اسم أعجمي إذا ذكر في القرآن. إبراهيم القرابي ترى بيك بعد الصلاة إن شاء الله. هذا وش ما في إشكال، لكن ما ذكره عن الأصول في بحث عن القرآن لفظ غير عربي. نعم، مثل ذلك استبرق وغيره، يعني في الأصل فهو معرب وليس أصله عربي، لأنك لو تقول أنه عجمي حتى بعد نزول القرآن به ما صار القرآن بلسان عربي. وهل يضر أن نقول أن العرب لما عربوها ونطقوا بها وأجروها على سنتهم صارت عربية بالتعريب؟ وما عندنا حتى اليوم دخل المهوب. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا حكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أننا لم نناقش ولم نأخذ واحد. طيب قال الله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل. لماذا قال في القرآن نزل وفي توراة الإنجيل أنزل؟ لأن القرآن ما نزل بالتدريج. نعم. ما نزل جملة واحدة. نعم. قال في القرآن نزل وقال في الإنجيل أنزل والتوراة لأن الإنجيل والتوراة نزل هذا جملة واحدة. أحسن. طيب قوله بالحق محمد معنى بالحق معنى الباء لا معنيين تحتمل شيء. أولا تحتمل الاشتمال أي أن النزول كان بالحق ولم يكن بالباطل. وآخر يعني أن ما جاء به فهو حق حقا صدق في الأخبار وعدم في الأحكام. طيب ووجه آخر أن نفس النزول نزولا كان بالحق ولم يكن كان حقا ولم يكن كذبا كذا. طيب صح يعني هو حق نازل من عند الله وما جاء به واشتمل عليه فهو حقا. طيب قوله هدى للناس شراب هدى أي لأجل هداية الناس. طيب قوله أنزل الفرقان من مراد به عبد الله سليم لكن هل مراد به القرآن أم غيره أو غيره كل الكتب. إذن فالفرقان هنا وصف وليس شخص عينا. نعم. طيب قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ما مناسبتها لما قبلها؟ يعني لما ذكر ان هذه الكتب هدى وفرقان ذكر انقسام الناس الى كفر وايمان فذكر حكم الكافرين. طيب قوله والله عزيز ذو انتقام العزيز غانم فقط العزيز ذو العزة. طيب والعزة عزة القدر. نعم نعم. طيب ما معنى عزة القدر خليل؟ قدرة أم لا أقول ما معنى القدر عزة القدر يعني ذو قدر عظيم والقدر يعني الشراب والسودة وما أشبه ذلك. عزة القهر يا شيبة سبحانه وتعالى هو القاهر القرآن قاهر لا يغلب بل هو الغالب. طيب ثالث عزة الامتناع انه يمتنع عليه كل عيب ونقص كل عيب ونقص. طيب قوله ذو انتقام معناها احمد تسجد معذور. نعم خالد اي صاحب انتقام